الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي عن صالح المري أنه قال قال هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين إن قصر فيه خصم وإن أغرق فيه أثم. صاحب الكلام مراد بهم صاحب الخصومات والجدال، إن قصر في كلامه خصم، وإن أعرق فيه أي أطال فيه أثم، يشمل الإثم في الكلام والإثم في المقصد والنية. الله المستعان. هذا من غوائل الخصومات وفضل دفعها. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. والمراد في آيات الله الشرعية، وقد يخوض في آيات الله الكونية بالجدال بالباطل. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثني الثقة من أهل الكوفة قال تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله وهو قاض في شهادة، فقال له شريك: لا أقبل شهادتك. قال: لم ترد شهادتي؟ فقال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. الله المستعان. وهذا حماد ابن الإمام أبي حنيفة، اسم شيخه حماد بن أبي سليمان. فرد شريك شهادته لأنه صاحب خصومة، والخصومة قادحة في الشهادة وهي البدعة. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة. هذا ابن طاووس، عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، يروي عن أبيه، وهو أحظى أهل اليمن، أحظى أهل اليمن الذين أخذوا عن ابن عباس، أن رجلا قال عن ابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال ابن عباس: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. ومنها قول الناس: إكرام النفس ما تهوى. لا، هم أرادوا ما تشتهي، أما ما تهوى فقد تهوى الردى. هل إكرامها بقبول الردى؟ هذه من الألفاظ العامة التي يستفصل فيها. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. واللفظ لحديث إسحاق. يعني نعمة الله عليه في الإسلام لا يقاربها نعمة، يليها أن الله طهره من هذه الأهواء التي في الحقيقة هي إخراج وخروج من الإسلام، لكن خروج متدرج بالتشكيك إلى أن ينبت النفاق في القلب إلى والعياذ بالله النفاق. وهذا وإن كان فيه الفضل بن ميمون، لكن هذا مما يحتمل في رواية هذه الآثار. نعم. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس أنه قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ولهذا قالوا الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. اللهم استعان. نعم. ها. أي. عاصم الأحول. إذن وشلون قالت يا باهلي؟ أحسنت. هذه والله أحسن. كم رقمه؟ 186. شوف التصحيف شلون يروح. الموضع وين؟ السنة المروزية وفي البدع كم؟ 169. مش فيها؟ بأبي وأهلي. اللهم استعان. علقوا على عاصم أنه عاصم بن سليمان الأحول. شوف التصحيف شو يسوي في العلم. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا دعلج بن أحمد. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا عيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. طيب أيهما أعم، البدع ولا الهوى؟ الهوى. الهوى أعم لأن الهوى هو باعث البدعة، فسموا بأهل الأهواء لأن من فروع الهوى البدعة. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد الحناط قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أنه قال قال أبو العالية ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أحمد بن زيد حماد بن زيد قال عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء أنه قال لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. القردة والخنازير غاية ما فيها النجاسة، فالقرد نجس ومحرم، والخنزير نجس ومحرم. هذا الأهوى من أهل الأهواء الذين يورثون القلوب الفساد والنفاق. اللهم استعان. نعم. أبو الجوزة صاحب عبد الله بن عباس. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم أنه قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه؟ قال ثم يقول بلى آتيه من قبل الأهواء. هذا استنباط من شأن الشيطان مع العباد. ومعتمر بن سليمان عن إبراهيم النخعي، منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء عن الحسن أنه قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى. هذا ما هو تكفير لهم، بمنزلتهم أي بجامع الهوى من باب الوعيد والزجر والتهديد منهم ومن طرائقهم. نعم. وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد أنه قال كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. محمد هو ابن سيرين، يرون أهل الردة ومن تقحم الكفر أهل هوى، لكن هواهم هو أورثهم الردة، كما أن هوى هؤلاء أورثهم البدعة التي قد توصل إلى الردة، ولهذا قالوا إن البدعة بريد الكفر. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أنه قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. قد صدق، فإن أهل الهوى يتبعون الدجال، وجاءت السنن بأن أصناف الدجال ستة أو سبعة، اليهود وهم أهل الهوى، والنصارى كذلك المحرفة المبدلة، والوثنيون وهم أهل الهوى، والقبوريون فهم أهل الهوى أيضا، والنساء تغلب إحداهن هواها وعاطفتها، وضعاف الإيمان والأعراض، جامع هؤلاء الهوى وقلة العلم، لأنه ما يجتمع علم مع الهوى. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يحدث أنه يحدث يقول لقي إبليس جنوده فقال من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل. قال هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إنا نجده مقرونا بالتوحيد. فقال لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء، لأنهم يرون أنهم على حق، فبث فيهم الأهواء والبدع. الله المستعان. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الأوزاعي مثله. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. ولهذا جاء لا يعرف لا تقبل لصاحب بدعة توبة، لأن يعتقدها دين، يعتقدها قربة تقربه إلى الله عياذا بالله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن العجلان قال أدركت أنس بن مالك رضي الله عنه وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى وقال يا ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. الله المستعان، الله المستعان. وهؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين تواطؤوا على هذا الأمر بالأمر بالجماعة والنهي عن البدع والهوى والسعي للمسجد لأنه أداء العبادة جماعة. نعم. أي نعم. إحنا ما عندنا شيء. عندنا لكن ليس كما عندهم. هم في حموتها من جهة رفعها برؤوسها. وهم أعمق منا علما وأكثر منا صلاحا وهذا قولهم. كيف لو وافقنا نحن ما وافقوا؟ الله يخالف. من يبقى على دينه؟ شيخ صلى الله عليه وسلم. أخشى أن وسط البدع والمبتدعة لا إن شاء الله لا لا لا لا يبعد بك الشيطان كل ما بعد لا لا والحمد لله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام أنه قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القدر يعني ما قال بما قاله أهل البصرة بالقدر لأن بعضاً اتهم الحسن بهذا فنفى عنه أيوب بن أبي كريم السختياني هذه التهمة. نعم. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت أسماء يحدث أن قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال تقومان عني وإلا قمت فقام الرجلان فخرجا فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. هذا وهو بن سيرين يخاف على نفسه. نسمع منك نقرأ اسمع منا آيتين نقرأها عليك يعني يحدثانه بالقرآن لكن لكونهم من أهل الأهواء منعهما من ذلك ففيه إسفافهم أولا وهجرهم ثانيا وألا يفاتحهم ويكلمهم ثالثا تأديبا من جهة وعصمة لنفسه من جهة أخرى. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون واللفظ لحديث سعيد بن منصور. إذن لماذا نهى السلف عن مجادلة ومفاتحة أهل الأهواء والبدع؟ صيانة لدينهم هذا واحد وهجرا لهم هذا اثنين ولئلا يعطوا مجالا هذا أمر ثالث وإلا السلف أقدر على ردهم وكشفهم وفضحهم لكن هذا نوع من أنواع التعزير والتأديب. هنا أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن جعفر حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عصمة بن سليمان الخراز قال حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أيوب السختياني أنه قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقولن في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. لله دره على هذه النصيحة. صححها شيخ لتلميذه لأخص تلاميذه أيوب بن أبي كريم السختياني. نعم. واللفظ لابن زياد. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. ليه؟ لأن البدع تثير أن ما عندهم حق يردون على غيرهم فيستطيل الأمر إلى أن يكفروا غيرهم، إذا كفروه باستحلوا فيهم القتل، والسيف لأنه أداة القتل ما بتكفيرهم بأعيانهم وإما بتأديبهم. شوفوها الآن عند الناس في الهوى يبدون يفسقون فينتقل بعد التفسيق إلى التبديع، وبعد التبديع وشو؟ تكفير. فهي مراحل بعضها ينبني على بعض. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا إسماعيل حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف. لما لم يطردوه؟ ليس لهم سلطة عليه أو في المجلس. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا فقلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب. الله المستعان. أراد أن يجادله لأنه من المعتزلة. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن مهان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل سأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي والها عما سواهما والها عما سواهما، لأن دين الأعرابي على الفطرة والصبي في الكتاب على الفطرة، ما بعد تكدر بالهوى والبدع. الله المستعان. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي أنه قال قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا في أمر الدين، لأن أمر الدين بالوضوح والنقاء على وضح النقاء، ما في تسارع. قد يكون الأمر السر في أمر يتعلق بالمسلمين أو بأحوالهم أو بحث يبحثه أهل العلم لا يليق بالعوام أن يسمعوه لأنه أرفع من مستواه. أما دين الله فبالوضوح في المساجد، ما يعلم العلم إلا في المساجد، إلا في ظروف استثنائية كما حصل للجمهوريات في أيام حكم الشيخ في الخنادق وفي السراديب يحفظون القرآن، هذا ظرف استثنائي لشدة هؤلاء عليهم. أما العلم فإنه في ديننا بوضوح وجلاء لا بخفاء وتسري. نعم. وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن خبيق الأنطاكي عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال حدثنا يوسف بن أسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وهذا في مذمة السماع لأهل البدع، نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. السلطان أهل الدنيا لئلا يوبقوك في دنياهم، وصاحب البدعة أهل الحق في الدين، والأصل فيه من تبع الصيد غفل، ومن جالس السلطان فتن، ومن بدا جفاء. نعم. أما إذا جالسه على جهة النصيحة له أو أداء العمل الذي كلفه به فلا، هذا من أداء الواجبات والنصح له الذي أوجبه الله على المؤمنين. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا أحمد بن يونس قال قال رجل لسفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني، قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. اللهم استعان. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال سمعت مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا لا حال حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان، يعني نحسن الظن بهما إلا صاحب البدعة نتحرز منه بسوء الظن، وصاحب السلطان نتحرز منه أيضا بهذا لأنه يبرر وهمه إرضاء هذا السلطان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن ذكر حتى تحذر. نعم، هذا يقول قتادة، يعني أن الذي يحذر منها أهل العلم، ما هو أناس في نفوسهم شيء، إنما أهل العلم يعرفون البدعة وأهلها ومتى يحذر ومتى يسكت، هذا شأن أهل العلم ما هو شأن غيرهم. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سلمة يعني ابن كلثوم عن الأوزاعي أنه قال من استتر عنا ببدعته لم تخف ألفته. نعم، هذا شأن أهل العلم، إذا استتر عن المسلمين وعن أهل العلم بالبدعة فإن هناك قرائن تبين ما تحاول أن يستتر به، لأن أهل البدع أهل مكر وخبث ودهاء، فإن استتر بالبدعة لم تخف على الناس ألفته، من يؤالف من يجالس إلى من يصدر إلى من عمن يأخذ، تظهر مكنون ما عنده، هذا الذي يميزه العلماء ما هو بأحد الناس. أي نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضرة عن ابن شوذب قال قلت لكثير بن زياد أبي سهل ما أحسن سمت فلان، قال إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. لأن ابن شوذب أحسن الظن بهذا في ظاهره، وأهل العلم عندهم نظر أعمق، قال هذا الذي أحسنت به الظن قل ما كان إلا في ذي هوى، يعني ما يمشي ولا يقول إلا شيء من أقوال أهل الأهواء وأفعال أهل الأهواء، إذن لا دون مخبره، والمخبر يظهر ما بقوله ونطقه وإلا بحاله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مجلس عتبان بن مالك وذكر ابن الدغشم تكلم فيه من تكلم إنه منافق، وبنى ذلك على أن إلفته مع أهل النفاق، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكلام على مثل هذه البيضة، أما مجرد القرينة الظنية فهي قد توجب الحذر لكن ما توجب إيش اتهامه بما ليس فيه، ففيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يتقي بذلك وجه الله. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله المجلس الأخير غدا بعد صلاة الجمعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد صلاة الفجر إن شاء الله نقدر الجمعة، لأننا بشر نخطي، أسد السهو ولا ما يحتاج؟